النوادر ما وراء الاختلاف. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فربما ساقك عنوان هذه النادرة إلى السؤال ما وراء الاختلاف، فجعلته سؤالا. وليس كل اختلاف في الظاهر اختلاف في الحقيقة، المسألة المشهورة التي يقولون أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، هذا كلام غير صحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والاختلاف الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة كان اختلافا في الصف في الصلاة، يعني اختلافا في ظاهر الحال أنهم غير مستوين في الصف، لا بل اختلاف في الآراء يؤدي إلى اختلاف في القلب عظيم واختلاف في القلوب عظيم. وهذا إجماع أهل السنة أن الاختلاف في الرأي، الاختلاف في بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية، يفسد كل قضية للود. وقد قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه الدعوة أنه لا يضر مع الاختلاف مع الدين شيء، ولو كان اختلافا، ولو كان سنة وبدعة، هذا الكلام المرجئة الذي نعاني منه في زماننا وقبل زماننا بأزمان. وكان صاحب كبر هذه البلية من الغلو في الإرجاء المدعو بابن عبد البر في كتابه الجيد في جملته القبيح في هذا الأمر وبعض الأمور الأخرى، الذي سماه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. قد انتصر هو لأن الاختلاف بين السنة والبدعة، بين الحق والباطل، بين اتباع السنة واتباع الرأي، بين أهل الحديث وأهل الرأي، زعم هذا المأفون أن قبل 1000 سنة أن هذا الاختلاف لا ينبغي أن يكون له أثر أبدا، وأن من يجعل له أثرا كأهل الحديث إنما هم كالتيوس، وإنما هم قد خالفوا الدين. وذاك الذهبي المزيف الزيف فجعل ما أصله هذا المرجئ جعله دينا وسماه أن طعم الأقران يطوى ولا يروى، وهذه مسألة تفرد في موطن آخر، وقد أفردتها في كتابي أهل السنة بين فتنتين وفئتين، يسر الله نشره ونفعه وجعله خالصا لوجهه. هذه المقدمة بين يدي النادرة تجرنا إلى النادرة لا شك. ذكر أنه كان قبل أكثر من 1000 سنة، قبل أكثر من 1000 سنة على جسر بغداد، وكلمة بغداد بعض أهل العلم يتكلموا فيها على أساس أن الاسم هذا فيه نظر، وأظن تسميتها بدار السلام كذلك مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه قال فيها الزلازل والفتن، فلو قيل دار الزلازل والفتن، أما تسمية دار السلام على باب الفأل للزلازل والفتن كيف يكون فأل، بل هذا تغرير بالناس أن تسمي المهلكة مفازة، لما سماها العرب مفازة لأنها لم يتيقنوا منها بالمهلكة، وليس كل من يسلك الصحراء يهلك. وهذا له محله في الكلام في كتابي التحفظ. المراد أنه ذكر قبل 1000 سنة أو أكثر أنه كان على جسر في هذه البلدة في الرصافة أو غيرها سائلان شحاتان، نعم شحاذان، شحاتان بلغة العوام في زماننا، في كل هذا في جهة وذلك في الجهة المقابلة، فلا يمر أحد بالجسر إلا أن يكون هذا على يمينه وهذا على يساره. أحدهما يسب عليا رضي الله عنه ولعن الله من يسب عليا، والآخر يسب معاوية رضي الله عنه ولعن الله من يسب الصحابة أو أي أحد منهم. والناس عادة أحد هذين الفريقين، إما ساب لعلي رضي الله عنه ولعن الله أهل البدع أجمعين، وإما ساب لمعاوية رضي الله عنه ولعن الله أهل البدع أجمعين. نعم هناك فريق ثالث، لكن هذا الفريق يكاد يكون نادرا، إذ لا يجتمع في الحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في قلب أحد إلا نبلاء رجال كما ذكر عن سفيان الثوري رحمه الله. هناك طرف ثالث، طرف لا يسب معاوية ولا يسب عليا، ويسب من سبهما ويلعن من لعنهما. المراد أنه عامة الناس في العراق كانوا على هذا الحال، فيمر المر بالجسر، هو جسر من من من الجسور المهمة التي يمر يكاد يمر عليها كل ذاهب وغاد في هذه البلدة، فيمر فيجد هذا السائل الذي يوافق هواه فيعطيه، ثم يجد أن السائل الآخر الذي يخالف هواه يعطيه ناس أكثر فيجتهد في إعطاء ذاك السائل أكثر وأكثر. ها هنا النادرة يعني ليس فيها عجب، إيش العجب؟ اختلاف موجود الدنيا، ما يزال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم ليكونوا مختلفين، وخلقهم ليرحم أهل الرحمة منهم ويرفعه، وخلق طائفة خلق أهل الرحمة بالجنة وخلق أهل الشقاق والنفاق للنار، هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. لكن العجب سيأتي الذي يوافق عنوان النادرة، وهو أن هذين السائلين إذا كان آخر اليوم اجتمعا فتقاسم المال بينهما. إذا كانت حيلة، هذه كانت حيلة منهما للشحاذة لكي لا يفلت منهما أحد. جمرك، كالجمرك الذي يكون على رؤوس البلدان فلا يكاد يهرب ولا يفر منه أحد إلا ويقع فريسة له. فهذه النادرة تسوقنا إلى أن ما وراء الاختلاف أمر عظيم، قد يكون ما وراء الاختلاف وفاق في ماذا؟ الفائدة الأولى التفطن لحيلي وألاعيبي وكيدي ومكر السؤال، ومن يريد مخاطبة الناس والفوز بمال أو الفوز بمالهم أو الفوز بأصواتهم أو الفوز بقلوبهم فيفعلوا مثل هذه الأفاعيل من الحيل والألعاب والكيد والمكر، كأهل الرأي في حيلهم وكيدهم ومكرهم. الفائدة الثانية في الأب والأم واختلاف معاملتهما للأولاد، قد يكون الأب والأم متفقين فيما بينهما مختلفين في الظاهر، كيف؟ الولد يقع منه الشيء، فتطلع أمه على هذا الشيء فتهدده، سأخبر والدك إياك أن تعود فتفعل هذا الأمر، وإلا سأخبر والدك. فيخاف الولد لأن والده شديد في العقاب وكذا وكذا وكذا، ويبقى في قلبه هذا الخوف فيمنعه من كثير من الأعمال. ووالدته تخبر الوالد سرا وتقول له لا تخبر ولدك أني أخبرتك، وتغافل وأظهر له أنك لم تعرف شيئا، كتلك أيضا الاختلاف بينهما أن أحدهما يشتد والآخر يرخي، فلا يهرب الولد منهما، فإنهما تشتد جميعا نفر الولد، وإذا أرخيا جميعا فسد الولد. فليس كل اختلاف تكون حقيقته اختلافا، قد يكون اتفاقا في حقيقته، اتفاقا على خير أو اتفاقا على شر. كذلك مسألة سب الصحابة وسب بعضهم لإرضاء بعض، وقد وقع هذا في زمن علي رضي الله عنه، فكان بعض الناس يسب أبا بكر أو عمر أو يفضل عليا عليهما، فأبلغ علي رضي الله عنه بذلك، فخطب خطبة جامعة على المنبر منبر الكوفة، وقال خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لأخبرتكم بالثالث، ولا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. المراد من أيضا الفائدة الرابعة هي أن الاختلاف الأنواع كما يقال، وهذا الاختلاف يكون محمودا، ذلك الاختلاف الذي يقال له اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، يعني اختلاف ما بين رجل وامرأة، ما بين صغير وكبير، ما بين تاجر وفلاح وحداد ونجار وكاتب وهكذا، ومثل هذه الاختلافات، هذه من الاختلافات، اختلافات التنوع، وهي من الخير، وهي مما لا بد منه. أما الاختلاف بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين السنة والبدعة، بين الصدق والكذب، فهذا اختلاف تضاد كله شر ليس فيه خير، والله المستعان.